وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة المتجددة في تدارس فقه كتاب التوحيد. فأقول ابتداء سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وما زال البحث بنا في فقه الشيخ في مسائل الباب 19، باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ومضى معنا 4 مسائل. قال الشيخ في المسألة الخامسة أن سبب ذلك كله، أي الشرك وتغيير دين الأنبياء وقبول البدع، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. هذا المزج بين الحق والباطل هي الطريقة التي يلبس بها الشيطان، بل شياطين الجن وإخوانهم من شياطين الإنس يلبسون به على الناس لاستمراء عوائدهم الباطلة وما اعتادوه من الشرك والبدعة. فالأول في سبب الغربة وحصول الشرك الغلو في محبة الصالحين حتى رفعوا عن منازلهم، والثاني في قبول البدع واستمرائها والدعوة إليها والمنافحة عنها مع أن الشرائع الإلهية الحقة تبطلها والفطر السوية تردها، فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا. قد يكون هؤلاء العلماء الذين وقعوا في هذه البدع أو الأخطاء معذورون في أنفسهم بإرادتهم الخير وإرادتهم الحق، لكنهم لم يتوصلوا إليه ولم يفعلوه، وإنما الشأن في من جاء بعدهم مقلدا لهم تقليدا أعمى، متعصبا لأقوالهم مقدما لها على الحق وعلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين الذي فيه رد الباطل. قال الشيخ فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، أي غير ما أراده أولئك العلماء وهم أناس من أهل العلم مما أرادوا به خيرا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة السادسة، قال تفسير الآية التي في سورة نوح يشير إلى قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وتفسيرها بالمنهج الصحيح المتلقى عن سلف الأمة الصالحين، فإن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر ثانيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصدق البيان، ويفسر ثالثا بما فسر به علماء الصحابة. قال الشيخ مقررا في هذا المنهج، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، أي في ذلك الجيل، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة السابعة، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الجبلة أيها الإخوة هي الطبيعة والخلقة، فالإنسان مجبول على أن الحق ينقص في قلبه وفي خاطره وفي نفسه، وأن الباطل يزيد إلا من رحمهم الله جل وعلا، فأنزل على قلوبهم السكينة وزاد في إيمان قلوبهم، فلا يزال يزداد ولا ينقص. أما من دونهم فإن الأمر الجبلي أن الحق يضعف وينقص حتى يقرب إلى الكفر أو يوقع بالكفر، وأن الباطل يزداد ويكثر إلى أن يزيل الحق كله أو بعضه، كما قال جل وعلا في مثل ذلك: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم ذكر الشيخ المجدد المسألة الثامنة، قال فيه: شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. نعم، هذه الجملة مما استفاضت عن السلف رحمهم الله في التشنيع وتفضيع البدع في كونها بريد الكفر. ففي هذا الحديث، حديث ابن عباس في تفسير آية سورة نوح، فيه شاهد أي دليل لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، فإن سبب كفر بني آدم هذه البدعة في غلوهم في الصالحين، في تصوير صورهم، في نصبها في مجالسهم وأنديتهم، في اتخاذها وسطا بينهم وبين الله. هذه البدع هي التي بذرت الكفر بالشرك به سبحانه وتعالى في أول شرك وقع في بني آدم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة التاسعة فقال: التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. فالشيطان أخذ العهد أنه يضل بني آدم، وطلب من ربه أن ينظره ويؤخره، فاستجاب الله جل وعلا له بالإنظار والتأخير، فحسد آدم وحسد بنيه أن يكونوا موحدين طائعين لله، وأراد الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه أن يكون بنو آدم معه في نار جهنم، فأنظره الله لذلك. فالشيطان أيها الإخوة كما قال الشيخ، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، هو الذي قذفها في قلوبهم لما وجد حزنهم ووجدهم على فقد هؤلاء الصالحين، قال: صور لهم صورا، وهي التماثيل والمنحوتات والأصنام، وانصبوها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها. استغل عاطفة حبهم لهؤلاء الصالحين ففعلوا ذلك، فذهب ذلك الجيل وجاء جيل بعدهم، والشيطان أعاذنا الله وإياكم يطبخ من هؤلاء على نار هادئة، يريد أن يتوصل بهذه البدعة إلى إيقاع الشرك. فلما جاء جيل آخر أوحى الشيطان إليهم أن آباءكم وأسلافكم لم ينصبوا هذه الصور والأصنام والتماثيل في هذه المجالس، إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله، فأتاهم من باب حبهم لهؤلاء فوقع الشرك. فلهذا البدع لا تصير وتصير الشيء حقا ولو حسن قصد الفاعل، فإن هؤلاء الفاعلين من قوم نوح ما فعلوا هذا الأمر إلا ليزدادوا عبادة، يتذكروا ما كان عليه أولئك الصالحون فينشطوا في العبادة، فالبدعة لا يبررها حسن الغاية وسلامة القصد. فديننا ليس فيه أن الغاية تبرر الوسيلة، لم يشرع من ديننا إلا ما شرعه الله ورسوله. أما أن نحدث أقوالا وأفعالا وأحوالا وابتداعات في الدين بزعم أن القصد حسن، فهذا من أعظم ما يناقض الدين ويبطله ويزيله. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر، ولإلى حلقة أخرى. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.